بسبب العمل نفسه ولا بسبب الفضل نفسه ولا بالسنية بتاعت العمل ولا بفضلية العمل، إنما بسبب الإيه؟ الأحوال المصاحبة. زي إيه؟ زي مثلا في الفتن، زي موقف احنا بنتكلم فيه، أحوال مصاحبة لابد إنك أنت تستجمعها وأنت بتفكر. إيه إيه يمكن تقسيم الأحوال من حيث الجملة إلى قسمين، أحوال عامة وأحوال خاصة. الأحوال العامة اللي هي الأحوال المتعلقة بالناس في عصر من العصور أو مصر من الأمصار، وينتهج تحته عدة أقسام أو عدة أحوال دلت النصوص على تأثيرها في تفضيل أعمال المصاحبة، زي مثلا ظهور الفتن، فساد الناس. العبادة عموما لها وزن ولها ثقل في الميزان، لكن لما وقت الفتن بالذات أو وقت القتل أو وقت التهاجر، العبادة هنا بقت مفضلة. اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهجر إيه؟ كهجرة. يعني أنا لو قعدت أصلي كأني هجرت، يا سلام يا سلام. لا، ما هو مش أي صلاة ده، هنا العبادة في الوقت الذي انشغل فيه الناس عن الطاعات، فأنت انطلقت مخالفا ذلك إلى ربك. فهنا الفضل العمل ده صبح كان بسبب إيه؟ بسبب الأحوال الإيه؟ المصاحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. هو أنا لو أسلمت هيبقى لي أخد طوبة في شجرة في الجنة، بتحاسب حسنات وسيئات. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم وعد أن الإسلام في وقت الغربة يستوجب طوبة. ليه؟ هنا أحوال مصاحبة، لأن وقت الغربة الناس كلها بتفرق ناحية تانية، الناس بتيجي مع الغيقة، الناس بتيجي مع الأكسب، الناس بتيجي مع الأقوى، الناس بتيجي مع الحاجة اللي تفرح الناس. فإنك أنت تقف صامدا قويا تقول لأ، طب الناس هتزعل، أنا مالي، طب الناس مش هتحبك كده، مش مهم، طب أنت مش هتبقى مع الطيار، وأنا أنا مش مع الطيار، أنا مع الحق. إنك أنت تكون مع ما تراه حقا في ظل أزمة تعاني فيها أنت كفرد من الغربة. أنت حسنك غريب، أنت بالنسبة للناس كده أنت الوحيد اللي بتعمل الحاجات دي، أنت الوحيد اللي بتقول لهم صيام، أنت الوحيد اللي بتقول صلاة، أنت الوحيد اللي بتقول غض بصر، أنت بتحب مش هقعد في مكان فيه اختلاط، أنت الوحيد اللي بتقول مش هقعد في مكان فيه موسيقى. غريب، الناس بتقعد كده، شخصيتي غريبة يا أخي. أنت الوحيد اللي بتستغرب على حاجات أو بتستنكر حاجات أو بتفر من حاجات. عند الناس كلها حاجات بقت عادية. ده النهاردة يعني ممكن أحيانا ما أنتش عارف، أحيانا بتقول لواحدة تقول لك يعني فين المشكلة؟ عارف لما كنا وإحنا مسافرين المعرض على أون ذا رن، فمشغلين موسيقى، فانت بتقول للراجل الموسيقى، هو مش فاهم انت عايز ايه، يعني العيب فين؟ هو مش قادر يتخيل ان انت بتقول له شغل قران، يعني دي بالنسبه له مستوى تاني في التفكير. انا اللي غريب يا عم، انت اللي غريب. فانما اصلا قال: فطوبى للغرباء. اخرج الطبراني من حديث سهل بن سعد ان الانسان سئل بعد ذكر من الغرباء رسول الله، قال: شوف بقى مين الغرباء دول يا جماعه، روايات جميله قوي، روايات جميله. وقال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. في روايتنا: الذين يصلحون إذا فسد الناس. يبقى الغريب مين؟ قال: الذين يعملون بالدين ويتقربون بصالح الأعمال، إذا ذاك الناس العمل وظهر فيهم الفساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، المتمسك فيهن يومئذ بمثل ما أنتم عليه كأجر 50 منكم. هنا يا جماعة التفاضل العمل ده، ان انا خدت اجر 50 صحابي. يعني انت صمت الصيام بقى اليوم اللي انت صمت ده كأن عمر بن الخطاب صام 50 مرة، كأن ابو بكر صام 50 مرة، كأن ابو هريرة صام 50 مرة. مش دول الصحابة؟ النبي عليه الصلاة بيقول: اجر الواحد منكم كأجر 50 منهم. يعني هو يصوم 50 يوم، انت تصوم يوم زيه، ايام الصبر. فتستغرب ليه، ليه فضلك انت، فضل العمل بتاعك مضاعف اكتر من فضل العمل بتاعه، عشان ما عندكش بيه. فقال منهم يا رسول الله، يعني واحد فيهم فضل عمله بافضل من 50 واحد منهم. قال: بل منكم. فاخبرهم ان العامل فيه اجر 50 منهم، على انه لا يفهم من هذا تفضيل هؤلاء العاملين على الصحابة. يعني أنا مش بتكلم عن فضل الصحابة أفضل، أنا بتكلم عن فضل الإيه؟ العمل، العمل مضاعف، إن تسعيرة العمل أعلى من إيه؟ من غيره. ليه؟ قال لأنهم لا يجدون على الخير أعوانا، لأنه ما عندوش حد يعينه على الخير، لأنه لوحده. لكن أنت هنا بيئة ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي بيأمرك وينهاك وشايف الوحي، وجاء جبريل يعلمكم دينكم، وعارف أنت عايش في الدين، معاك رسول صلى الله عليه وسلم. لكن الثاني يعني اتولد هو اللي بيبحث عن دينه وبيدور في الكتب وينقف في كتاب وينزل يطبق ويطبق غلط وبعد كده يحاول يجتهد تاني، فقاعد يخبط يمين وشمال عشان ايه؟ عشان يتعلم، فضلا ان هو يعمل، فضلا ان هو يستمر. مساله بالنسبه له، في حين بقى ابوه بيقول يا ابني احلق دقنك، امه تقول له انت ايه يا ابني اللي انت جايبه ده؟ جبت لنا ايه من الكتب؟ استفدنا ايه؟ يقابل اخوه، يا اخوه انت هتفضل قاعد لي مع الناس اللي انت قاعد معاهم دول، هتضيع يا ابني. هو قاعد ينزل التجاره، يلاقي ده بيتعامل بالربا وده بيتعامل بالكذب وده بيخدع، فتقول له فمش هينفع اتعامل بالربا. مش هينفع اتعامل بالربا ليه؟ هو في ده مش ربا يا ابني، تعالى بس احكي لك انا القصه. انت المجتمع كله انت بتحاول، طب انت ما عندكش شهوه؟ البنت اللي لابسه قصايه بنت عمك دي مش انت برضه بني ادم راجل؟ يعني ممكن تكون انت تشتهي انك تتزوجها؟ ما عندكش حب للمال ونفسك تبقى غني وواكب عربيه كويسه ومعاك اكل كويس وبتلبس لبس كويس وجايب شقه في حته كويسه وبتصيف وبتصرف زي ما انت عايز؟ ما انت برضه يعني انت اصلا عندك مشكله انك انت بتكبت جماح نفسك في وقت كله اطلق العلانه فيه ايه؟ لنفسي. يعني انت ما انتش ملك بمجرد تحولك او مجرد توبتك، ما انت بني ادم، فانت بتحاول تجتهد بس انك تعرف الحلال والحرام، ده غريب عند الناس. فقال اجر الواحد فيهم باجر 50 منكم؟ قالوا صلى منهم، قال بل منكم. ولهذا اخوى النبي الله يعطي هؤلاء العاملين من اجر 50 من الصحابه ولم يقل انهم افضل منه. من المعايير او مفاضله بين الاعمال التي تحصل بتفضيل عمل على اخر دون مضاعفه الاجر وتحصل مضاعفه اجره عده مرات اعتبار الامكنه. من الحاجات برضو اللي معتبره في الاحوال المصاحبه احوال غفله الناس، احوال الزمان اذا تباعد، احوال غياب البيئه، احوال الفتن، احوال غفله الناس. حديث أسامة بن زيد، قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال ذاك شهر يغفل عنه الناس. إن في شهر إيه؟ الناس بتغفل عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال ابن رجب، وفيه إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان والأماكن والأشخاص قد يكون غيره أفضل منه إما مطلقا أو لخصوصية فيه، فلا تفضل لها أكثر الناس فيشتغلون بالمشهور عنه ويفوتون تحصيل فضيلة ما ليس المشهور عنده. وفي ذلك دليل على استحباب إعمار أوقات الغفلة بالطاعات. ولهذا ورد في فضل الذكر إن الله لا يضحك ممن يذكر في السوق، إن كان حديث أعتقد يعني محتاج مراجعه. ذكر فوائد في أوقات الغفلة وخصائصها اللي هو ابن رجب يعني في لطائف المعارف، قال أن يكون أنه يكون أخفى وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل، أنه أشق على النفوس وأفضل الأعمال أشقها على النفوس، وسبب ذلك أن النفوس تتأسى بما تشاهده من أحوال أبناء الجنس، فإذا كثرت يقظة الناس وطاعتهم كثر أهل الطاعة. عشان كده إيه؟ أن أهلك وفينا الصالحون كإذا كثر الإيه؟ كثر الخبث. الخبث بيكثر إمتى؟ لما بيكون الأمر معروف النهي عن المنكر. فطول ما إحنا نقف معروف النهي عن المنكر، إحنا كده من إيه؟ بنقلل الخبث. عشان كده أحيانا كتير تبقى أنت تحت زعم الكمال، عارف زي مثلا ايه شاب ملتزم جديد، فابوه مش عايزه يلتزم لانه مثلا عنيف شويه الشاب ده. هو لا شك ان هو في كل لكل غربال شده، او يعني لكل بدايه بتلاقي دايما فيها ايه؟ كل عمل شجره، فبيبقى واخد الدنيا قفش شويه، فيقوم ابوه يعمل ايه؟ يقوم يشد عليه شويه، يقوم الولد يعمل ايه؟ لا ما يعانيش، ينتكس خالص، فيشرب مخدرات. فكان الاب هو ما كانش عايزه يشرب مخدرات، وكان عايزه ايه؟ يهدى شويه. فلما جه يمنعه من هو من اهل من صحبه الصلاح ومن اهل الصلاح، انتج ايه؟ انتج ان هو راح الناحيه الثانيه، فكان انكار عليه ده كان خطأ، لان هو لسه ما يتحملش. يعني انت مراعاة حاله مهمة، ان انت لما يكون واحد عنده 90% نزول 80% انا موافق، لكن لما يكون واحد لسه في البداية انت لو شلت هتنزل خالص، مش هيبقى موجود اصلا ده، لا سيبه لما يستقر، وبعد ما يستقر ابدأ ايه، ابدأ اصلح. انا منفرد حتى لو هو شديد شوية، يعني حتى لو في الاول تحمل الشدة ديت شوية لما يكون واحد صاحبك، لان انت ممكن احيانا ما يتحملش. احيانا انا شفت ده كتير، ان يا ابني بس ومش عارف ايه، وام حشد ادله كثيره جدا عند ايه، عند اتجاه معين، يقوم الشاب يعمل ايه، يحصل عنده بلبله مش عارف يتصرف، يحس ان هو غلط. طب غلط بقى بغلط، لما انا كنت في الاول لاقي واحد صاحبه معدي عليه ينزله الدنيا راحت تاني، يجي الاب يقول لك يا ريت انا عايزه يصلي تاني. طب حضرتك ما يعني، المنفرد بالطبع من المعاصي والغفلة قد يدفع به البلاء عند الناس كلهم، فكأنه يحميهم ويدافع عنهم. إن يا جماعة إن هؤلاء ينجون وهم سبب نجاة الأمة، قال فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إن الآمرون بالمعروف ونهم الصالحين المصلحون في نصاب، في نصاب الأمة به تهلك، نصاب من الفساد، وفي نصاب من الصلاح الأمة به إيه؟ تنجو. المعيار هنا لإيه؟ للكسرة. فانت كل واحد بيصلي، كل واحد بيعمل عمل صالح، كل واحد بيقوم معروف ونهي عن المنكر، ده بيزود ايه، بيزود نصاب الصلاح العام في الامة على مختلف درجات الناس. ان اللي بينكر على الشيوخ، غير اللي بينكر على طلبة العلم، غير اللي بينكر على الدعاة، غير اللي بينكر على الناس، غير اللي بينكر على الغافلين، غير اللي بينكر على الفساق والفجار، غير اللي بينكر على الكفار، يعني على مستوى الناس في الانكار. لكن في الاخر خلاص كل دول ايه، كل دول صف، هذا الصف يزيد من ايه، من النصاب الصلاح في الأمة. ماشي كده. الأحوال التي تعظم فيها حاجة المسلمين إلى بعض الأعمال وتحقق مصالحهم الدنيا والدنيوية إلا بها، تفضل الأعمال لعظم الحاجة إليه. دي أحوال مصاحبة، مش بسبب فضل العمل نفسه، ولا فضل الرجل نفسه، ولا فضل الزمن نفسه، ولا فضل المكان نفسه، فضل الأعمال الاحتياج للعمل ده. زي قال تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة. هو الإطعام عموما له فضل عظيم طبعا، أطعم الطعام وألان الكلام وصلى بالليل والناس النيام وصلوا الأرحام تدخل الجنة بسلام. لكن هنا الإطعام هنا كان يوم إيه، يوم ذي مسغبة، إن اليوم اللي فيه مجاعة ده الإطعام فيه فضله أعظم من إيه، من غيره، مع إن هو الإطعام هو الإطعام. الصدقة وأنت تخشى الفقر مثلا، زي لا زي زي الصدقة، زي صلة ذي الرحم الكاشح، ان واحد كل ما تشوفه يصغر لك يتعبك يؤذيك بفعالي بنظراتي بعبوسي، وانت ايه، وانت برضه مصمم على انفاق عليه او على صلته. اللي هنا في في حاجه مختلفه، مساله انك انت بتجاهد نفسك في حته مختلفه عن مساله احتياج الناس. ان احتياج الناس قال الكتبي اطعام الطعام فضيله، وهو مع السغب الذي هو الجوع افضل وافضل. مثلا القيام على خدمه المسلمين عند حاجتهم اليه، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم واكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، واما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، واما الذين افطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر. ناس صامت وناس افطروا، بس الافطروا كان عندهم ايه، مش افطروا وقعدوا ياكلوا ويسابوهم، افطروا وقعدوا يخدموا. وهنا نقطة، ان انت لما يكون اخ عندك اخ بيعمل عمل طائع، عمل طاعة، حتى لو الطاعة في نفسه فقط، ما تنكرش عليه انما اخدمه ساعده. ان في ناس يا جماعة بتعمل بيئات للدين، ده من الاحاديث الجميلة اللي فيه فضل، انك انت ان انت ممكن تكون ما انتش عارف تصوم زي البشر، لكن تعمل له بيئة يصوم فيها، تعمل له ما انتش عارف انك انت تقوم بالاعمال الفاضله في اوقات صعبه، لكن ايه، بتساعد في هذه البيئه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الذهب الصائمون بالاجر، الذهب المفطرون بالاجر. عشان ايه يا جماعه؟ عشان افطروا، عشان عالجوا، وعشان امتهنوا، عشان اطعموا. فهنا كان فضلهم، فضل عملهم افضل من فضل التانيين بايه؟ بحاجه الناس الى هذا العمل. قال أبو العباس الكتبي في شرح البغي أذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني أنهم لما قاموا بوظائف ذلك الوقت وما يحتاج إليه كان أجرهم على ذلك أكثر من أجر من صام ولم يقم بتلك الوظائف. فهكذا كان كل عمل يحتاج إليه المسلمون تتحقق به مصالحهم في وقت من الأوقات، فالاشتغال به مقدم على غيره. قال ابن مسعود في قوله مخاطبا أصحابه: إنكم أصبحتم في زمان كثر فقهاؤه قل خطب قليل خطباؤه، قليل سائلوه كثير معطوه، العمل فيه خير من العلم. ده كلام من على زمن من زمن الصحابة. إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه قليل سائلوه كثير معطوه، العمل فيه خير من الايه العلم. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه قليل معطوه كثير سائلوه، العلم فيه خير من العمل. بقول لهم ان عندنا العلم منتشر، ان خلاص ان العلم ثابت، وبنتكلم ان الافضل مين؟ العمل. العمل فيه خير من الايه. هيجي بقى وقت الناس تعمل، هتعمل بجهل، لو عمل هيعمل يا اما بدع يا اما معاصي. خليك يا ابني اتعلم الاول. العمل فيه خير من الايه العلم. الصحابه كان عندهم فقه كتير لكن ما بيكلموش كتير، كثير من فقهاء وقليل ايه خطباء. واحنا عندنا ايه كل واحد بيشوف فيديو في اي حته بيقوم طالع: انا يا جماعه جاي اتكلم عن الجامعه. مش حاجه اسمها حاجه باصه الشارع. انت بتقول لي يا جدع هو انت جبت الكلام ده منين؟ إيه؟ اي حد معدي اي حته اي حاجه يقوم يا اما منزلها كتاب يا اما عامل فيديو يا اما عامل ثلاث حلقات توعيه لنا. يعني ايه وابن القيم يقول في هذا: افضل العبادة العمل على مرضاه الرب في كل وقت ما هو مقتضى ذلك الوقت وظيفتي، فافضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وان آل الى ترك الاوجاد من صلاه الليل وصيام النهار، ومن ترك صلاة تمام صلاة الفرد كما في حالة الأمن. والأفضل في وقت الضيوف القيام بحق والاشتغال عن نويد المستحب وأداء حق الزوجة والأهل. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المساعدة بالجاه والبدن والمال. والأفضل والاشتغال بمساعدته وغسل اللهفة ويثار ذلك على أوجادك وخلوتك. إن أنت أحيانا طب أنا أضيع عروض القيام بتاعي، طب أنا أضيع عروض الصيام بتاعي، طب أنا أضيع عروض القيام بتاعي، أضيع ولا ولا ولا ولا أعمل ده. ولو استطعت انك تجمع تجمع، لكن ما استطعتش هنا في عمل افضل من عمل، على الا يكون ذلك عائق في الاستمرار. قال: والافضل في وقت مرض اخيك او موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه، وتقدم ذلك على خلوتك وجمعيتك. والافضل في وقت نزول النوازل وذات ذلك اداء واجب الصبر مع خلطتك بالناس دون الهرب منهم، فان المؤمن الذي يخالط الناس يصبر على اذاهم افضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. هذا كله متعلق بأحوال عامة الأمة، أما الأحوال الخاصة متعلقة بالأفراد فنكملها إن شاء الله في المرة القادمة. جزاكم الله خيرا.